صحيح، بس يعني أيضا ما هي أول مرة نواجه صعوبات. زي ما قلت لك مثلا عام 86 المشاكل اللي واجهتها البنوك وواجهها المقاولين كانت هائلة جدا أيضا. يعني ترى قصة نشأة حل المنازعات المصرفية هذه جاءت في تلك المرحلة، لأنه صارت القضايا هائلة جدا، فالدولة عملت هذه الآلية لحل هذه الإشكالات وسرعة البت فيها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونجحت نجاح باهر يعني، بحيث أنها استمرت. فما هي أول مرة أنه يصير فيه مثل، لأنه أنت اقتصادك مدام أنه لا زال على الأقل أتكلم على الماضي، الآن التنوع بدأ الحمد لله بالنسبة للإيرادات وما إلى ذلك غير البترولية، لكن في تلك المرحلة أنت يجب أن تأخذ في الحسبان